محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث وما في معناه يكفي حافزا وحاديا إلى الاجتهاد في الطلب والحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. نضر الله امرأة يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضارة، نضارة الوجه وحسن الحال في الأولى والآخرة. نضر الله امرأة استمع منا مقالة فوعاها، وكيف يعيها؟ يحتاج إلى معالجة وإلى حفظ وإلى درس وإلى اهتمام وإلى جهد. فوعاها حتى يعيها قلبه، فأداها كما سمعها. وكيف يؤديها كما سمعها؟ يحتاج إلى حمل للأمانة وتحمل المسؤولية وهمة ومعالجة ونحو ذلك من أخلاق الرجال. ثم بين خطورة هذا الأمر فقال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال في الأولى فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي هذا تهيج لأن تبذل جهدك على اعتبار أن الإنسان وإن يعني لم يصب المراد في بعض الأبواب فلعله أن يكون شريكا في ذلك. فقد تقول لك نفسك يعني لست بشافعي زمانه ولا ابن تيمية، فقل لها يعني قد يروي عني الشافعي وقد يعني أشارك في تجهيز الشافعي لهذا الزمان أو ابن تيمية أو نحو ذلك. فرب مبلغ أوعى من سامع، وهذا يعني الواعي طريقه أن يأخذ عن غيره ممن يؤدي إليه هذه الأمانة. رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، لكن الأول نفع الله عز وجل به وكان سببا إلى الخيرات، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. هذا إن شاء الله تعالى يحفزك إلى المسابقة والمسارعة وبذل الجهد، ولعل هذا يجعلك تأتي بالعشرة الثالثة من الأربعين النووية أو الثانية إن لم تأتي الثانية، وتجتهد على الأقل في يعني ضبط هذه الأربعين، وقد تحسن همتك وتقرأ شرحها على هامش الدرس وأنت تكمل نفسك في الطريق. هذه نفسك، نفسك أنت وليست نفس غيرك حتى يكون أحرص عليها منك. فإذا يعني لم تكن حريصا على نفسك فهذا شأنك، وهذه همم وأرزاق وتوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد مضت جملة من أحاديث باب أذكار الصباح والمساء أو ما يقال عند الصباح وعند المساء، ومر جملة غالبها صحيح والبقية غالبها من الضعيف، وأنت تضبط هذا وترتبه وتستعمله. قال وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعف عن أبي مالك الأشعري، ولا أخذنا هذا ما أخذنا، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمت فليقل مثل ذلك، مثل ذلك يعني يقول أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. فهو إن كان ضعيفا في بابه، يعني أن يكون من أذكار الصباح والمساء، فكثيرا ما يكون الحديث على هذا النحو، لكنك تكتب منه دعاء. فما لم يصح في بابه مثلا وأعجبك لفظه ومعناه ولا بد، فما أجمل أن تدعو الله به، وهذا من مثل هذه الأحاديث، وأنت تدعو به تستشعر يعني عظمة هذا المعنى وشرف هذا المعنى. أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، فماذا بقي من خير لم تطلبه؟ فتحه يعني ما يفتح الله عز وجل لعبده على وفق قصده، لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. ونصره، والنصر يعني الإعانة على العدو الظاهري والباطني، العدو الظاهري يعني من الكافرين والمنافقين والمخالفين والمعاندين، والعدو الباطني أشد، النفس والهوى والشيطان. ونوره، والنور بمعنى الهداية للحق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبركته وهداه، وإنما تأتي البركة من دوام الطاعة، والهدى التوفيق للاستقامة، وهذا من معاني الهداية. وإذا أمسى قال مثل ذلك. قال: وروينا في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إسناده ضعيف، لكنه يفيدنا هذا الدعاء العام المبارك، وقد وردت مفرداته صحيحة، لكن دعاء مطلقا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عافني في بدني، يعني من الآفات، والإنسان إذا كان في بدنه آفات تقعده عن الطاعة، فهو يسأل العافية في البدن لا لمجرد يعني القوة وإظهار الملكات والأدوات، بقدر ما يسأل العافية في البدن للسلامة من الآفات، لكي يتقوى على طاعة الله عز وجل. أو يسأل العافية في البدن لكي يسلم من الآفات، فلا يقع في معصية الله عز وجل. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي. والمعافاة في السمع يعني من كل ما يكون من الخلل، سواء كان حسيا أو معنويا. الخلل المعنوي بأن لا يدرك الحق، فإن الإنسان قد يسمع الحق ولا يدركه، أو يدركه ولا يقبله، أو أن يكون خللا حسيا بأن يسمع ما لا يجوز سماعه، كسماع الفحش والخنا والمنكر، والإنسان يسأل ربه أن يعافيه في سمعه من كل هذه الصور. اللهم عافني في بصري، يعني عافني في بصري من العمى حتى أستعمل هذه النعمة، أو عافني في بصري بحيث أتمكن من مشاهدة آياتك، فإنه قد يكون بصيرا وليس ببصير، أو عافني في بصري يعني حتى لا أنظر إلى المحرم. كل هذا داخل في المعنى. وإنما خص مع البدن قوله عافني في بدني، هذه تشمل الكل، لكن أعاد فعطف عليها السمع والبصر من عطف الخاص على العام، وسر ذلك شرفهما، يعني شرف السمع والبصر، فقدم السمع لأنه أهم من البصر، وقد يغني السمع عن البصر ما لا يغني البصر عن السمع، فإن الرجل قد يكون أعمى لكنه مؤمن واع للحق عامل به، وقل أن يكون يعني أصم لا يسمع إلا وفاته يعني الأدوات التي بها يعرف الإيمان إذ كيف يبلغه. وغالبا إذا كان أصم فإنه يكون أبكم لا يتكلم، لأنه إذا كان لا يسمع فكيف يتكلم؟ والكلام إنما يأتي بالتجارب والخبرات، فإذا لم يسمع لم يتكلم، وهذا على الغالب، وإذا لم يسمع ولا يتكلم فإنه لا يصله الحق ولا تقوم عليه الحجة. ولهذا فهذا أحد المعذورين في الدنيا ممن يقام لهم امتحان خاص يوم القيامة، لأنه لم تبلغه الدعوة. ومن هنا كان السمع أشرف من البصر، لأنه يعني أفضل منه على نحو ما ذكرنا. والسمع والبصر على كل حال بهما تدرك الآيات النقلية والآيات العقلية، ولهذا يخصان في مثل هذه النصوص. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. الكفر يعني إما بأن يسقط قضاء الله عز وجل، وهذا من الكفر العظيم، أو يكون الكفر الكثير الذي نقع فيه من كفر نعمة الله عز وجل وعدم القيام بشكرها، يشمل هذا وهذا، أو أي صورة من صور الكفر أكبر أو أصغر. والفقر إما الفقر المباشر، فقر الأموال والذي يترتب عليه يعني بعض العجز عن القيام ببعض الواجبات من صلة الأرحام وبر الوالدين و يعني نحو ذلك من الأمور، وقد يعني يعرض دين الإنسان لبعض الخطر مع كثرة الضغوط ونحو ذلك، أو الفقر الذي هو بالمعنى الأوسع، فقر القلب عن القيام بحقوق العبودية، هذا يعني داخل أيضا في معنى الفقر الذي يستعاذ به. وقرن الكفر بالفقر لخطورة الفقر إذا يعني أدى إلى بعض هذه المفاسد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. قال وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال: لم يضعفه أبو داود، يعني ليس بضعيف عنده على ما تقدم مرارا من شرطه في رسالته، حيث قال: وما سكت عنه فهو صالح. فمن قال صالح يعني للحجية عمل به، ومن قال صالح لأن يكون موطن النظر للمتابعات والشواهد لم يكفه ذلك، وهذا الصحيح، وغاية ما فيه أنه صالح عنده، وقد لا يكون كذلك في نفس الأمر. ولهذا لا ينبغي أن يكتفى بما سكت عليه أبو داود حتى ينظر في صحته أو ضعفه. قال: وقد ضعفه البخاري في تاريخه الكبير وفي كتابه الضعفاء، وهذا من المصنف إشارة إلى ترجيح تضعيفه، وهو كذلك. وقوله: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون، يعني نزه الله عما لا يليق به، وسبحان الله يعني المقصود بها تنزيهه عما لا يليق. ومعلوم أن النفي المحض ليس حمدا ولا مدحا، وإذا وجه المدح هنا أن هذا النفي يستلزم إثبات الكمال، ومن هنا كان ذلك تسبيحا، سبحان الله يعني أنزهه عما لا يليق به، وهذا يستلزم أن يثبت له الكمالات اللائقة به سبحانه وتعالى. حين تمسون وحين تصبحون يعني تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح، وهذه الآية فيها إشارة إلى مواقيت الصلاة والصلوات الخمس. حين تمسون يدخل فيها المغرب والعشاء، تصبحون يدخل فيها الصبح وعشية، هذا وقت العصر فإنه من بعد الزوال إلى الغروب، وحين تظهرون يعني تدخلون في وقت الظهر. ولهذا لما سأل بعض هؤلاء المتكلفين، يروى ذلك لنافع بن الأزرق، سأل ابن عباس أين الصلوات الخمس في القرآن، احتج له بمثل هذه الآية: وله الحمد في السماوات والأرض. هذه جملة اعتراضية، لأنك لو تأملت أن الأوقات الخمسة حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، فأدخل بينها هذه الجملة الاعتراضية: وله الحمد في السماوات والأرض. يعني الحمد في السماوات والأرض كائن على ألسنة أهل السماوات وأهل الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وعشيا يعني وقت العشي، يدخل فيه صلاة العصر فإنه يكون، ولهذا قال بكرة وعشيا التسبيح، ومن هنا قالوا بعد الفجر وبعد العصر على قول الجمهور. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا يعني مثال لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا المثال يتناسب مع المطلوب من إثبات البعث كما سيأتي في آخر الآية، وفيه بيان إطلاقة قدرة الله عز وجل. يخرج الحي من الميت، يعني ما أكثر الأحياء التي تخرج من الأموات، أشبه لذلك بخروج الطائر من أو الفرخ من البيضة، أو خروج الحيوان يعني الحي من النطفة وهي ميتة، أو خروج النبات الحي من الحبة، أو خروج المؤمن وفيه حياة، حياة القلب والإيمان، من الكافر وهو عنوان الموات، موات القلب، أو خروج الذاكر من الغافل، ما أكثر الذاكرين يخرجون من آباء غافلين، أو خروج العالم من الجاهل، والعلم حياة والجهل موت، أو الصالح من الطالح، وعلى هذا فقس. ثم اعكس ويخرج الميت من الحي، اعكسها، تخرج البيضة من الطائر أو النطفة من الحيوان، أو الكافر من المؤمن، أو الطالح من الصالح، أو الغافل من الذاكر، وهكذا. كل هذا صحيح، والمقصود الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر ولا يعجزه شيء، ولهذا قال: ويحيي الأرض بعد موتها، يعني بإنبات النبات. إذا ماتت الأرض ويبتت أحياها الله عز وجل بإنبات النبات. ثم قال: وكذلك تخرجون، يعني تخرجون من قبوركم للحساب. والمقصود من هذا بيان أن الإعادة والإبداء متساوية، كما بدأنا أول خلق نعيده، وكما أن الله عز وجل ظاهر في ملكه وفي خلقه وفي آياته هذه البداءة، فإن الإعادة كذلك لا تعجزه، يعني يستوي في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحي وإخراج الحي من الميت يتوي هذا وأن يعيده مرة أخرى وكذلك تخرجون. قال أدرك ما فاته في يومه ذلك، يعني من قال هذا أو هذه الآيات أدرك ما فاته، يعني أدرك ثواب ما فاته في يومه، يعني ما فاته مما لم يقله من الأذكار والأوراد وأنواع العبادات. ومن قالهن حين يمتي أدرك ما فاته، يعني أدرك أيضا ثواب ما فاته من العمل من الورد ونحوه. قال وروينا في سنن أبي داود عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. وهذا وإن كان ضعيفا أيضا فإن هذه المعاني كلها ثابتة وهي معاني مقويات للتوحيد وللقلب، يعمل التوحيد عمله في القلب فيخرج مثل هذه المعاني التي تدور حول التسليم والافتقار إلى الله عز وجل والبراءة من كل حول وقوة وإفراد الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المعاني، وهذه معاني متواترة في النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده تقدم هذا المعنى مرارا، وقرن الحمد بالتسبيح لأن التسبيح يفيد التنزيه والحمد يفيد إثبات الكمالات، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا خلاصة الإيمان بالقدر، أعلم أن الله على كل شيء قدير إثبات أن العبد مؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وإحاطة علمه وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال وروينا في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة، قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك، قلت بلى يا رسول الله، قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني. هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، لكن القصة هي التي فيها ضعف، قصة الرجل الذي جلس في المسجد ونحو ذلك، وأيضا ذكر أن هذا مخصوص بأذكار الصباح والمساء، هذا أيضا مما يعني في إسناده شيء، لكن عموم الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو به كثيرا لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وقوله هموم لزمتني وديون هكذا بالتنوين، والتنوين مع التنكير هذا يراد منه التكثير والتعظيم، يعني للدلالة على عظم الهموم التي لزمته، وديون يعني وديون لزمتني كذلك، والإنسان قد يعني يكثر همه ودينه ونحو ذلك، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى المسجد، كان إذا حزبه أمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شنشنة يعرفها الصالحون، كلما ضاقت به الأمور لجأ إلى المسجد وأنزل بالله تعالى حاجته وشكى لربه سبحانه وتعالى، بخلاف غير الموفقين فإنهم ربما إذا اشتدت الهموم والضغوط يعني ابتعدوا عن الصلاة أو ابتعدوا عن المسجد أو دخل في الصلاة وهو يفكر في ديونه وفي أحواله، أو ذهب يشكو إلى الناس يقول لا أتحمل ما بي من ضغوط، ماذا أفعل في كذا وكذا وكذا، هاتوا لي حلا أو جدوا لي سبيلا، يعني وكأنه يقول إما أن تفعله وإلا يعني، مع أن أحدا لا يملك لأحد شيئا، وربما شكى إلى من هو في مثل حاله أو أشد، لكن الثاني فقيه لا يظهر ما عنده، لا يشكو ربه سبحانه وتعالى إلى خلقه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وهذا شأن الصالحين عموما. ومن قبل قامت سارة زوجة إبراهيم الخليل تصلي لما أرادها الفاجر في القصة المعروفة في الصحيح، وقام جريج أيضا يصلي في قصته أيضا في الصحيح لما يعني ابتلي بما ابتلي به، وقام كذلك خبيب يصلي لما أرادوا أن يصلبوه، وما زال السلف إذا ضاقت بهم الأمور صلوا وفزعوا أو فزعوا إلى الصلاة. وما زالت الآثار تروى أنه ربما قبل أن يخرج من الصلاة فإنه يأتيه الفرج، إما أن يأتيه الفرج ظاهرا حسيا أو يأتيه معنويا، أو يؤخره الله عز وجل لحكمة أرادها، كأن يعلم العبد ويدربه على إنزال الحاجة بالله عز وجل، يحب أن يسمع منه حتى يقوى توحيده، أو يريد أن يرفعه درجات ودرجات، وأن يكفر عنه من السيئات، وأن يرقيه في مراقي الصعود والسعود. هذا شأن الله سبحانه وتعالى، وشأنه خير كله. قال فلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك، قلت بلى يا رسول الله، قال قل، وذكر هذا الحديث، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قيل هما بمعنى، يعني الهم والحزن بمعنى، ويكون العطف للتأكيد، لكن أقوى من هذا أن يكون لكل منهما معنى خاص، وهذا غالب ما يكون في اللغة، أنه قل أن يكون لفظ بمعنى لفظ، قد يتفقان أو يشتركان في كثير من المعنى، لكن لا بد أن يكون أحدهما أخص من الآخر. ومما قيل هنا إن الهم يعني يكون خاصا بالمتوقع، والحزن يكون يعني مختصا بما وقع، فالإنسان يحزن على الواقع ويهتم للمستقبل، هذا تفريق. وقيل إن الهم الحزن الشديد، وأما الحزن والحزن فهو ما يقع لأقل شدة تصيب، فأقل شدة تحزن، لكن إذا اشتدت أشد ما يكون صارت هما. وقيل غير ذلك في التفريق، والأمر في هذا واسع. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأصل العجز التأخر عن الشيء، مأخوذ من العجز، عجز الشيء آخره. والمقصود هنا يعني الاستعاذة من العجز، لأنه قد يعطل عن المهمات في العبادات والقربات، الإنسان يعجز فربما يقصر في الواجبات والعبادات وما أنيط به من التكاليف. وأما الكسل فالفتور وتقدم، والمقصود التثاقل عن الطاعات مع القدرة والاستطاعة إيثارا للراحة، هذا الكسل الذي نعرفه ونعالجه ونقوم به، فلا نحتاج إلى أن نخبرك ما معنى الكسل فأنت به خبير. لا، التثاقل على الطاعات ومع القدرة والاستطاعة، وسبب ذلك إيثار الدنيا وإيثار الراحة والعاجلة. وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. والجبن يعني من أقبح الصفات التي لا تليق بالمؤمن عموما ولا تليق بأهل العلم وأهل الفضل وأهل السيادة وأهل الهمة، لأن الجبن والخوف من العدو سواء كان العدو الحسي الكافر والفاسق والمنافق ونحوهما أو الأخفى من ذلك النفس والهوى والشيطان، وسر ذلك ضعف القلب، يجبن الإنسان إذا ضعف قلبه. ولهذا المؤمن لا يليق به ذلك، لأن المؤمن قلبه قوي معتصم بالله عز وجل متوكل على الله عز وجل، فيه من معاني اليقين والتسليم لله عز وجل من بركة وثمرة الأذكار التي يقولها ما لا يليق معه الجبن. ولهذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة الرديئة خصوصا، والجبن ربما أدى إلى الكبائر، ومن ذلك أنه قد يؤدي إلى الفرار من الزحف بسبب الخوف من الأعداء، والفرار من الزحف كبيرة، بل قد يؤدي إلى ما هو أخطر من هذا، إلى الفتنة في الدين والعياذ بالله، يخاف الإنسان الأعداء فربما يعني تراجع، وربما يعني خوفه من القتل مثلا أو الأسر أو نحو ذلك يجعله يفتن في دينه ويرتد على عقبيه. فالجبن من أشد وأقبح الآفات التي لا تتصور من المؤمن، وأعوذ بك من الجبن والبخل. والبخل في الشرع منع الواجب عموما، وعند العرب يعني منع السائل، منع السائل بخل عند العرب، والشرع أوسع من هذا، منع الواجب عموما، كل يعني ما وجب على الإنسان فبخل به وشح كان ذلك قبيحا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه خمسة أحاديث، ولما كانت كلها ضعيفة فلنأخذ السادس الصحيح حتى تضيفه إلى ما تقدم في العمل. قال: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قلت يعني النووي: كذا وقع في كتابه، يعني في كتاب ابن السني، ودين نبينا محمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه وهو غير ممتنع، يعني لا يمتنع ولا يشكل أن يعلمنا ذكرا، ويعني ولم يقل وديني باعتبار أنه هو القائل، لا يمتنع هذا لأنه قصد التعليم، ولعله قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعلمه، والله أعلم. وهو كذلك، أصبحنا يعني دخلنا في الصباح على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم، كل معاني الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الإنسان، ومعاني الإخلاص في العبادة وهو ثمرة لا إله إلا الله، ومعاني إصابة الحق والاستعداد لقبول الشريعة والوحي والهدى الذي هدى الله عز وجل به محمدا وإبراهيم صلى الله عليهما، إقرار من العبد أنه قائم على هذه المعاني كلها، وأنه مقر بها، وأنه مستمسك بها، وأنه مداوم عليها وملتزم بما تدل عليه من عبودية وقيام بالتكاليف ونحو ذلك. وهذا تجديد للعهد مع الله سبحانه وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الصباح يحرص عليه ومع كل مسائل كذلك. وقال: وما أنا من المشركين، هذا براءة من الشرك ونفي للشرك، وإقرار أيضا بالإسلام من باب التأكيد، إذا قال أنا مسلم وما أنا من المشركين أقوى، فإنه يثبت ويؤكد الإثبات بالنفي أيضا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.